سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. فهناك ربط بين هذه المحال وهذه البقع الطاهرة الثلاث في المعتقد والمنهج والسبيل والنصرة والهزيمة والتمكين والخذلان والممكن والإمكان، وفي الزمان والمكان، وفي الأمانة والأمان، والاستقرار والثبات والطمأنينة والخوف في أحوال الإنسان، وفي العرفان. وبعد هذه الأقسام الثلاثة كان المقسم عليه والعلة، وقوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، موطن الشاهد. فهذا جواب القسم، والمراد بالإنسان آدم وذريته. خلقه الله معتدلا مستويا مستقيم الخلقة، فالله خلق كل شيء منكبا على وجهه كالبهائم، إلا الإنسان له لسان ناطق ذلق، يد وأصابع يقبض بها ما يريد، مزينا بالعقل مؤديا للأمر مهديا بالتمييز البصيرة والعقل والتدبر والوعي، مديد القامة يتناول ما أكله بيده لا كالحمير والبهائم. قال القاضي أبو بكر بن العربي: ليس لله تعالى خلق أحسن من الإنسان، فإن الله سبحانه وتعالى خلقه حياً عالماً قادراً مريداً متكلماً سميعاً بصيراً مديراً حكيماً، فهذه صفات الرب سبحانه وتعالى، وليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وعنها عبر بعض العلماء ووقع البيان بقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: إن الله خلق آدم على صورته، وفي رواية صحيحة على صورة الرحمن، ولكن قال تعالى: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وذلك بلا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه. فهذا يدلك على أن الإنسان أحسن خلق خلقه الله ظاهرا وباطنا، جمال الهيئة وبديع التركيب، الرأس بما فيه والصدر بما جمعه والبطن وما حواه والفرج وما طواه واليدان وما بطشتاه والرجلان وما احتملتاه. فالإنسان العالم الأصغر كما قال أهل العلم، إذ كل من المخلوقات فيه جمع ذلك. ثم قال تعالى: ثم رددناه إلى أسفل السافلين. السبب والعلة والشرط، وكذلك بالسلب والإيجاب المانع. ثم رددناه أسفل سافلين. بعد هذا الحسن وهذه النضارة الخلقية والخلقية معنى ولفظا، ثم مصيره إلى النار إن لم يطع الله ويتبع الرسل. فرددناه إلى الضلال، وقيل أسفل سافلين أي إلى أرذل العمر. وعن ابن عباس قال: من جمع القرآن لم يرد إلى أرذل العمر، مهما طال بعد المئة، ولكن بالإيمان لا يرد إلى أرذل العمر، ولا يصيبه كذا وكذا من الأمراض التي تفصله عن الدنيا. رواه ابن جرير في تفسيره، فقال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فصاحب الصالحات لا يخرف ولا يغرم ولا يذهب عقله، وعقل من كان عالما عاملا مؤديا لما عليه لا يحدث له هذا، ولله الحمد والمنة. روى الترمذي باب ما جاء في طول العمر للمؤمن عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. ثم قال تعالى: فله أجر غير ممنون غير مقطوع. قال مجاهد: أي أجر بغير عمل. ثم قال تعالى: فما يكذبك بعد بالدين. هذا خطاب للفاسق المعرض والمكذب لله والرسول من المسلمين وغير المسلمين، توبيخا له وإلزاما للحجة. فإذا عرفت أيها الإنسان أن الله خلقك في أحسن تقويم، وأنه يردك إلى أرذل العمر، وينقلك من حال إلى حال، فما يحملك على أن تكذب بالبعث والجزاء وقد أخبرك محمد صلى الله عليه وسلم به؟ وقيل هذا الخطاب للنبي، أي قال ما جاءك من الله عز وجل هو أحكم الحاكمين، أي أتقن صنعا في كل ما خلق وفي كل قضاء بالحق وعدلا بين الخلق، فسبحانه وتعالى لا يجور ولا يظلم، ومن عدله عز وجل أن يقيم القيامة فينصف المظلوم في الدنيا ممن ظلمه. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ أحدكم، قال صلى الله عليه وسلم إذا قرأ أحدكم والتين والزيتون فأتى على آخرها أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. ختم الطبري والقرطبي وابن كثير شرح هذه الآية وهذه السورة بهذا الحديث، قال الله تعالى وطور سينين وطور سيناء وتكريم ملك الملوك بجبل الطور يتجلى نور رب العالمين عليه وقرب ذلك الجبل من بيت المقدس أول القبلتين وثاني الحرمين وأولى القبلتين وثاني الحرمين. قال الله تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قال يا موسى إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. وقال الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، وقال سبحانه وإذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو جذوة أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون، جذوة من النار. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يوضح ذلك تفسير الآية من سورة طه، قال تعالى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. قال أهل التفسير قوله تعالى فلما أتاها أي النار التي آنسها موسى من بعيد، وكانت هذه النار في الحقيقة نورا لا نارا، ويدل على ذلك حديث مسلم قال صلى الله عليه وسلم حجابه النور سبحانه وتعالى، حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى وعز وجل. فلما وصل إلى النار بظنه أنها نار وهي نور نودي من هذه النار، فناداه ربه كما في سورة مريم وناديناه من جانب الطور وقربناه نجيا، وقال له ربه إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طور. فأخبره أنه الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد الفرد الصمد، وأمره أن يستعد ويتهيأ لمناجاته ويهتم بذلك ويلقي عليه نعليه لأنه بالوادي المقدس المبارك المطهر المعظم. والقدوس اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى ومعناه الذي نزه نفسه عن كل نقص ووصف نفسه بكل كمال وجلال وعظمة وإقهار وإكبار وغلبة وقدرة كاملة لا يعتريها النقص ولا الخلل سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. ومن ثم طهارة الثوب وطهارة المكان وطهارة الجسم عندما تقبل على الله سبحانه وتعالى وتكبر تكبيرة الإحرام وتعلم أنك بين يدي ملك الملوك القدوس القاهر الغالب لا معقب لحكمه ولا راد قضائه. هذه النية التي يدخل بها المسلمون إلى الوقوف بين يدي الله. وقول الله تعالى في هذه الآيات من سورة طه، قال الله في بداية هذه الآيات: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا. وهذا القول بما، وهذا القول إنما هو لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فبين الله تعالى في حالة موسى عليه السلام التي هي مبدأ سعادته على وجه الاستفهام، هل أتاك حديث موسى، وما كان حاله في بداية نبوته، وهو استفهام تقريري للتعظيم من قصة موسى وما فيها من العبر والوعظ الإلهي الجليل. فكان منطلق رسالة موسى من جبل الطور بسيناء في مصر حفظها الله، الذي قدر الله تعالى أن تكون من مصر. لذلك قال تعالى على لسان نبيه الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام، قال تعالى: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فالبركة والأمان بتجلي نور الله الأعظم والرب الأكرم، ثم ببركة الأعمال الصالحة وصحة التعبد إلى رب العالمين وإله المرسلين والصالحين. وموسى عليه السلام ضل الطريق والسبيل في ليلة مظلمة لا قمر فيها ولا منار ولا دليل، وقد أصابه وأهله البرد لا نار يتدفأ بها في سفره، فمن الله عليه بنار ونور، نور الله الهادي إلى سواء السبيل، فجعله من المرسلين. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله يعلم حيث يجعل رسالته، الله يعلم حيث يجعل رسالته، الله يعلم حيث يجعل رسالته. والرسالة ابتداء من الرسول، ثم قال العلماء ورثة الأنبياء: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ولقد ذكر الله قصة موسى في القرآن أكثر من 70 مرة، فهناك وصل شديد وربط فريد بين نبي الله موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام. وأذكر في ذلك سورتين: الأولى قوله تعالى طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش، على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى. قال علماء التفسير: ليس المقصود بالوحي وهذا القرآن وإنزاله عليك وشرع الشريعة لتشقى بذلك، كما قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، فقال سبحانه وتعالى: وما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون، ولا يريد ليكون في الشريعة تكليف يشق على المكلفين وتعجز ويعجز عنها قوى العاملين. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ومن الآيات القاعدة الكلية وهذا دليلها: لا واجب مع العجز، وإنما الوحي والشرع وهذا القرآن شرعه الرحمن الرحيم وجعله موصلا للسعادة والفلاح والفوز والنجاح والرباح بالإيمان والتقوى والعمل الصالح، فسهل دينه وخفف شرائعه ويسر طرقه وأبوابه. فقال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فهل من متعظ، فهل من مطيع مستجيب لدين الله ورسوله؟ بل جعل الله هذا القرآن غذاء للقلوب والأرواح والعقول والصدور. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور هو القرآن وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. فهو راحة كذلك للأبدان فتلقته الفطر والعقول السليمة بالقبول والإذعان لعلمها بما احتوى عليه من الخير في الدنيا والآخرة. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال تعالى: إلا تذكرة لمن يخشى. وكما قال: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. ثم قال تعالى: وذكر جلالة هذا القرآن العظيم ممن خلق الأرض والسماوات العلى المدبر لجميع المخلوقات، فإليه ترجع الأمور وتصير الشؤون، فاقبلوا بتنزيله بغاية الإذعان والانقياد والاستسلام. فالإسلام استسلام الناس للكتاب والسنة ولله وللرسول، والتسليم والمحبة. وعظموه وعظموا أمره ونهيه، وقفوا عند حدوده بكمال الوقار والإجلال. وكثيرا ما يقرن الله سبحانه وتعالى بين الخلق والأمر: خلقت لتعبد الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقال تعالى: ألا له الخلق والأمر، خلقك لكي تنفذ الأمر، امتثال الأمر واجتناب النهي. وفي قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وذلك أنه سبحانه وتعالى هو الخالق الآمر الناهي، كما أنه لا خالق سواه، فليس على الخلق إلزام ولا أمر ولا نهي إلا من خالقهم. وكذلك فإن خلقه للخلق فيه من التدبير القدري الكوني، كذلك وأمره فيه من التدبير الشرعي الديني. فكما أن الخلق لا يخرج عن الحكمة ولم يخلق شيئا عبثا، فكذلك لا يأمر ولا ينهى إلا هو عدل وحكمة وإحسان وعلم. علم ذلك من علمه، وجهله من جهله. فلما بين أنه الخالق المدبر والآمر الناهي، أخبر سبحانه وتعالى عن عظمة وكبريائه سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى، استواء يليق بجلاله ويناسب عظمته وجماله. فاستوى على العرش علو، واحتوى على الملك. فلما قرر كماله المطلق بعموم خلقه وعموم أمره ونهيه وعموم رحمته وسعة عظمته وعلو عرشه وعموم ملكه وعموم علمه وقدرته وإحاطته وسمعه وبصره، وأنه فعال لما يريد، نتج عن ذلك أنه المستحق للعبادة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأن عبادته هي الحق الحقيق الذي يوجبها الشرع والعقل والفطرة الصحيحة، وعبادة غيره في غاية البطلان والفساد والخذلان. الله لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو، ولا مألوه بالحب والذل والخوف والرجاء والإنابة إلا هو. فلا معبود بحق ولا مألوه إلا هو، والدعاء إذ هو عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلما كان ذلك كذلك، قال تعالى: وهل أتاك حديث موسى، وهو ربط بين التوراة قبل أن تحرف وبين القرآن المهيمن على كل الشرائع السماوية والمقر والمؤيد لما فيها مما لا يخالف القرآن العظيم. ولقد ظلت آيات سورة طه كلها على موسى وقومه من بني إسرائيل حتى ختم سورة طه فقال برسول الله صلى الله عليه وسلم: محمد، كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، وقد آتيناك من لدنا ذكرى. القرآن من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. ثم قال تعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. أما الموضع الثاني في أول سورة النمل، قال تعالى: تلك آيات القرآن وكتاب مبين. فقال: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذ قال موسى لأهله: إني آنست نارا. قال المفسرون: ينبه الله تعالى عباده على عظم القرآن وعظمة القرآن الكريم، ويشير إليه إشارة دالة على التعظيم: تلك آيات القرآن وكتاب مبين. فهي وأفضل المقاصد وخير الأعمال، فهي أعلى الآيات وأوضح الدلالات وأقوى البيانات وأبينها على أجل المطالب وأفضل المقاصد، وخير الأعمال وأزكى الأخلاق. آيات تدل على الأخبار الصادقة والأوامر الحسنة والنهي عن كل عمل وخيم وخلق ذميم. آيات بلغت في وضوحها وبيانها البصائر النيرة مبلغ الشمس للأبصار، وآيات دلت على الإيمان والوصول إليه وكيفية ذلك. فهذه الآيات هدى وبشرى تهديهم إلى سلوك الصراط المستقيم، وتبين لهم ما ينبغي أن يسلكوه أو يتركوه، وتبشرهم بثواب الله المرتب على الهداية لهذا الطريق القوي، حتى أن قال: فإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. أي وإنك يا محمد قد أنزل عليك هذا القرآن من حكيم يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها، لأنه سبحانه وتعالى عليم بأسرار الأحوال وبواطنها كظواهرها. فإذا كان هذا القرآن من عند حكيم عليم، علم أنه كله حكمة ومصالح للعباد في الأمر والنهي، من الذي هو أعلم بمصالحهم منهم ومن أنفسهم. قلت: فليس هنالك إذن لجلب هذه المصالح ودفع المفاسد كلها إلا بالتدبر لهذا القرآن وفهمه والعمل به، لأنه سبيل الرشاد وعليه الأصول والعماد، وبه صلاح العباد والبلاد والجن والخلق أجمعين، وبأوامره ونواهيه التوفيق والسداد. فأهل مكة ولد فيهم سيد المرسلين، وعندهم الكعبة والأرض الحرام وهي بصلة الخلق أجمعين، وأهلها أهل مكة في مكة المكرمة حاربوا الإسلام والمسلمين حتى هاجر النبي الأمين ومن معه من المؤمنين على مدينة الإسلام والدين، المدينة المنورة بكتاب الله وسنة رسوله المتين. فلا يعلو ويشرف المكان والزمان بترابه وأرضه وجباله وأنهاره إلا بعلو أهله بالإيمان والإخلاص، ليكون الخلاص في الدارين بتعاليم الكتاب والسنة. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد قال الله تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فهذا موطن الشاهد والسبب والعلة والشرط والمانع لما يحدث في البلدان وفي الزمان والمكان، كما قال: بما كانوا يصنعون. فما كانوا يفعلون، وبما كانوا يعملون، وبما كانوا يقولون، وبما ينوون، وبما يتوبون ويستغفرون أو يعصون ويفسقون، وعن الله ورسوله يعرضون. هذه القرية التي ضرب الله بها المثل في أواخر سورة النحل بإجماع أهل العلم من المفسرين سلفاً وخلفاً هي مكة وقريش. لما حدث ما حدث وهاجر النبي واضطروه للهجرة مع أصحابه، فكان ما كان، فألبسهم الله لباس الجوع والخوف، وهي مكة. مكة هي مكة، ومكة أطهر بقعة في الأرض، ويعلوها وفوقها تماماً في السماء السابعة البيت المعمور، كعبة الملائكة وأهل السماء. في البيت المعمور يدخل كل يوم من بداية الخليقة إلى يوم القيامة كل يوم 70,000 ملك يتعبدون إلى الله لا يخرجون إلى يوم القيامة. فانظر إلى سعة البيت المعمور، وما يعلم جنود ربك إلا هم. فما ظنكم برب العالمين، ما لكم لا ترجون لله وقارا. نسأل الله السلام والعافية. فأين أبو لهب من قريش ومكة، وأبو جهل وصناديد كفار قريش في النار مخلدون فيها؟ فما نفعهم كونهم مكيين. روى مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وفي رواية: من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، فلم يسرع به بلده، بل يسرع به عمله ودينه وإيمانه وإخلاصه لله. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. روى البخاري ومسلم عن الفاروق عمر بن الخطاب لما نظر إلى الحجر الأسود، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر الأسود، فقال: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. البركة فضل ورزق ومنة المنان، ليست البركة فحسب في الزمان ولا المكان. كان الله ولم يكن شيء غيره، ثم كان ما كان، وإنما هي بركة الصالحين في البلدان بأعمالهم وأقوالهم أصل العمران، بصلاحهم وإيمانهم تسعد الأوطان، فهم أهل الاستجابة للرسول والرحمن. الكتاب والسنة وإجماع المسلمين أصل ذلك القرآن، فإن استجابوا أجيبوا وكانت الأمنة والأمان. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فذاك الأمان، أمان الدين وطمأنينة المتقين وعلم العاملين المعلمين واستغفار الراكعين الساجدين القائمين الأوابين. أهل الإيمان طاعة وعصيان، فسق وخذلان، وخوف وأمان. قال التابعي الإيمان أبو وائل صاحب الصحابي الفقيه ابن مسعود للأعمش سليمان، قال: يا سليمان، نعم الرب ربنا لو أطعناه ما عصانا، أي استجاب دعاءنا وهدانا وتقبل أعمالنا وجازانا وثبت قلوبنا وعافانا وبارك لنا في أرزاقنا ونجانا وقوى صدورنا وعقولنا وأفكارنا وربانا. أولئك أهل العرفان. البركة نوعان، والمصدر مصدران: بركة صورية وأخرى حقيقية، بركة قولية وأخرى عملية توافق وتصدق القولية. والمصدران هوى وروغان أو سنة وقرآن، والله المستعان عليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالحليم المنان.